كنا في رحلة طلابية، وقبل أن تقلع خارج البلد خارج البنيان وقد عزمتم على السفر، فصلاة المطار قصرا رباعية لا بأس به، لأنكم باشرتم السفر وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة في طرف المدينة بعدما غادر على المدينة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المطار في المطار الجديد هنا في الرياض خارج البلد فلا بأس أن يقصر فيه الصلاة عند القادم وليس المسافر، القادم ما بعد وصل البلد فهو يصلي في المطار العشاء والظهر والعصر قصرا، والذي سافر خرج من البلد وانتظر الإقلاع وصلى الظهر قبل أن يقلع أو العصر أو العشاء قبل أن يقلع قصرا ركعتين لا بأس بذلك، أو جمع بين المغرب والعشاء كذلك لا حرج، لأنه باشر السفر بوصوله إلى المطار الذي هو خارج البلد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.